أنا حزن مواصل وبجينا تسين إخوان بغم من لن يدمي سيو من قصاكو سينيوم يتخفيف الله في أحزان بنيك ننغو فهم إخوان كرماء وإلا فهم لؤمة ودفع الأعداء جن أينون بكف الأيداء مينك تنق أي سب وامتحان وطلاء يتوقع نتوقع نتوقع ورم خلي بمقارنة الجهلاء بولين دين دليل نريرني كون غيخم بفران وتبصر العواقب السب لمجي يؤمن المعاقب دول له أي ألقن واتقاء الصنعة والتنبك نياو نياو ينشر بيسي والصنعة ضد الدرس وقبح الجفاء دنس دنس بيسنجل بيسنجل وكفر نياك كارتس وكفر دنس لولو ذاتن لكي سخارك لولو جفاء لولو ينافي بيضاء تنتج الوفاء متل كل وجوهر الأحرار ما نام بيرك بوري مانا سين رفتو جيكو دان عند الأسرار فالسكر بلين فوق لليتر بيا بدون بوخانين فوق تامليون في عند الأسرار أرير فتاي مانا يديجو ثم قال جناو جموني نجليتر مني هذه لي مئتا لفظة تيميري باطل مانا أي سجعة تحتي يوغن دي لامبو على أدب في أدب وعظة أقوار فمن ساقها كجيت هذا المساق بجيت لنتام بليه كتا فنتام بليه ونبأكه وكفل عميراء ورنت نوته ولا شقاق أبو الوته جزيان كوني مكو جانج وعينك ومن رام كساك وان أكثر قال بها جت مول جت مولا بي وأن يردها المدلوك على أقبها جتستنا كن فليقلنا وقت عمليك باب مجبيري عند الأسرار فليقل مني الأسرار عند الأحرار لأرير الأسرار مي باب مجبيري عندك توب الأحرار توب جوهر توب لأرير لني كتب دلو تتستن لمني الأسرار سكري عند الأحرار فقرن علينا وجوهر الوفاء معنى جوهر مثل كولر ينافي بيدا قنتج الجفاء منك الفخر وقبح سمعة نياو جدد ينصر بيسي والأسنعة نياو نياو نينا ثم على هذا المسحب جناو بيسي يتي كايدي يومي فليسحب حانك في يتي ولا يرهب هاتبوك رغل حتى تكون بمجنك خاتمة فقارها لمجت أي سجعهم يوم وآخر الدرارها تيب مجيك أي درهم دكوين لليك برخالص موي مني ورب الإحسان صنيعة الإنسان بعد يهين دخاني دفدكوين الإنسان صنيعة الإحسان ورب الجميل فعل النبل لجيك وحد فالي أريار باي أكسكي لنكون ورب الإحسان صنيعة الإنسان قال رأيي كدون لنيا فلما صدع بمسف لي برسالته كلا ترنب الفريدة بدي أجويت بلوم وأم لوحته أغلق رموم المفيدة لي جريني بوابا علمنا لندور خمك كيف يتفاضل الإنشاء لك إنشائي بجنم سيسي منشئيني وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء بوابا لنخم من جنه إلا يعلاكو أميكو كان يخلقه ثم اعتلق توب أجو كل منا كل جنن بذيله شيء أي لكم وفلذا كنا دق له نيالك فلزة أو بقت من عطاء من نيله ثم يم فأبا مبن قبول مبن قبول فلزة مبن ننغو كما ستوقف من لما قصوا مبالتي على مننغو القاية من ننغو وقال منما لست أرزأ تلامذتي من دم واني لسما يتعبد لجنا فقلت منك كن أبا زيد كن أبا زيد لكن أبو زيد لولو بمعنى عندك يا أبو زيد عرب ديوة كوخ أمني دفستي كساك بوتو الكيديو منك وايو كن فلانا معنى دون الجي معنى عندك يا أيدي كن كقوله عليه الصلاة والسلام في غزوة كن أبازر كين جم جيدك منك كن أبازر نكال أبو ذر كيك مومك من دك كيب ودمي كي أبو ذر دي ودمي كي دي أبو ذر لولو ماي معنى كن أبازر بمدي كيفك موي أبو ذر مودون دبي في غزوة بوك منك كن أبا زيد على نكال أبو زيد واي على شحوب شحنتك عندك سو وما يو بلون شحوب شحب اللون إذا تغير من جوع أو من مرض قد اعترى شحب اللون شحوبا موي شابر بسوب تأتيو دي بوم يارم نمخوي كو شحوب على سحوب شحنتك معنى نقص اللحم وتغير اللون ونضوب ماء وجنتك أنيس جسان بخ اللخي نيسة معنى سأغا نياك دارب لي فقال مني أنا هو ماء مومكي معنى أبو سيد على نحولي أنك سما ومايجي وقحولي سما ووايك وقشف محولي أك ترك سمي بيكون قشف ميسوء العيش فأخذت مكما في تثريبه تيدكو على تشريقه تجمم جمي جم بيانك فو وتغريبه جمم جمي جم صو تخم بباربي فحولك مدال دي وقت لا حول ولا قوة إلا بالله واسترجع مدال دي وقت إنا لله وإنا إليه راجعون ثم أنشد تناوب مصد من قلب مؤندي وي من قلب يجوغتي قل موجعين بني متتا مني سل الزمان علي عبا ليرو أني وأسال غربا وأحد غربا سل دفروتي ثمان جمن علي من عبه جاسم جنياو ليرو أني برمتيل التيسلم وأحد تمنياو الغربا هو نيوك جاسم واستل من جفني كراه مراغما وأسال غربة واستل من رجي من جفني جريج ثمن بربت رجنا كراه نلوم مراغما دي أجي فرشا نتل دي ما أجي نتلور وأسال مولل غربه أي رنغونيم وأجالني والليل نما في الأفق تقوخي من جمنو وأجالني في الأفق أتوي ميلم شرقه بينكم وغرب وأجوب ميلوك غربه صوم فبكل جو طلعة في كل يوم لي وغربه فبكل جو تبب مكان جو ويبلاس نيال نما تي بلاص بن تال اتون اك فنك في كل يوم تي بيب بس وغربه اكوكس وكذا المغرب شخصه متغرب ونواه غربه وكذلك نون المغرب كو خامني دا فا نتي اك دوخاندم شخصه جم كوكو وكذا المغرب وكذا نكون المغرب كدم ريو سو شخص هو جم متغرب كدخن ريو لا ونواه تجم جم فم بغدم غربة لسر لا بيت ونك كون غربة لدانيل فم يجرو من بيت تبن مرمب ثم ولا توب مدد يجر ديات عفيه نار يتم ما نام مغي يختال في مشيته ويختر تمي ويتخ بيده كنار لقم دخن كي ريل كي جزبطن دي سنجت سنجتي ونحن نون بين ملتفت إليه نوغي نك ديجنت كي جاستو جمسي مام ومتحافت عليه أكوي رتن دوتي كوم جير خيرك ثم لم نلبس فبسخن أن حللنا بني فج الحبا سنوي توغن كروسي لقو كناري وو وتفرقنا تنتقلكو ايادي السبا كم اي لقي واسبا نيني تقلكو واسبا عند سيل العرم 18 السنجارية حكى الحارث ابن همام قال وأنني قفلت مسن ما نبسي ذات مرة أو يون بات ذات أينك مقحمة كيف ملني ذات يوم أك ذات مرة نغم بمعنى مسن ما نبسي مرة وين يون بات ذات هذا ونيك دل دال ذات يوم ذات مرة ذات ليلة بن يون من الشام أنحو مدون جبل مدينة السلام مدينة السلام مو بغداد في ركب فك مانجي نكشي بير مبولو موار أي قلين ركب اسم جمع راكب كصحب وصاحب في ركب من بني نمير نبوك بني نمير قبيلة بسيو لكي أرب ورفقة أكي أندو ولي خير ñuy borom aw yu ñu baax wa mayrin tey borom wërsëg mayr mooy alal ju ñu mën a dépassé ka nafaqatin wa sadaq wa maanaa te fekk àndana ñu abu zayd ak saroji uqlatul ajlaani ki nga xam ni mooy galankooru kuy gaawt aqala al ba'ira rabatahu kon uqlatu bi maanaa buum gu ñuy yeewe dañ ko waroon firé abu zayd la tudde maanaam galankooru kuy gaawt ngir barek affaire am ma ngi ànd ak nun wasalwatu saklaan te mooy miisukaayu ki ñàkkoon doomam saklaan bu dee góor doon jigéen sekla lañuy wax mooy faqidat waladiha abu zayd kon ku bare affaire la ku doywaar la ku mën a wéttali ay nit la wa ujubatu zaman te mooy kéemaanu jamono it walmushaaru ilayhi mooy kañuy joxañ bil banaani aki baaraam mushaar ilayhi bi kada yaani almutamayiz في تلك الصفة الخاصة نانا فنكي أنا لم رنكو بين يدكو تجوحني بارامنا في البيان كي فصاحة فصادة فدجت نزولنا سنواتي غنواتي سنجار دجناك أن أولما بفديد أم دجي دجم كيتل أحد التجار بها كي سنجار ahadu tujjaar kenn ci ay commerçant yi moo tax ceytal ga xumb na fa daa mu woote ila ma'dubatihi ci ñamam ba muy dënale mu woote ca aljafala woote bu matale aljafala hiya addawatu alcaama xilaafa annaqara allati hiya addawatu alxaasa loolu mu woote woote bu matale min ahli alxadaarati ci waa xadaara ba ñu nga xam ni ñooy ña dëkk ca taax ya walfala ak ña dëkk ca àll ya baadiya xata sarat bi jot si daawatuhu wooteem ila alqaafilati ci boroom gan yi nekkoon ci safar bi te muy nun qaafilatu arraajica min xafala ida raja wa jamaa mu dajale fiiha ca mbooloma bayn alfariidati waannaafilati mu ngi maanaam diggante mag ak gone yëpp la tudde fariida ak naafila falamma ajabna banu wuyoo mu naa diihi aji wooteem kayu ka koy wooteel ba du ko wuyoo wa xalalna tenu wàcc naa diihi grand place munaadiyahu ak naadiyahu mansubayni nee na axdara mu teewal min at'imati alyadi ci ñoom yi ñuy lekke benn loxo wal yadayni ak yi ñuy lekke ñaari loxo ñamu benn loxo ñamu ñaari loxo am na ñam boo xam ni benn loxo nga koy tibbe suñu ko dee def ci ndabli moo xam loolu ëpp ci ñam yi waye amna fayit ñamu ñaari loxo su fekke yapp wuñu wajje ak ganar la day aaje ngotte yeek loxo bi deug ak bi ba tax mu ne mu teewal ci ñami ben loxo ak ñami ñaari loxo mu teewal ci ma halal lo xamni neex na fil fami ci gemiñ wa haliya tamtaru rafatna bil ayni fil ayni ci bet ci ko xol summa qaddama top mu andi jaman talatu wer talatu wer bo xamni ka annama jumida dafa melni dañ ko wayale min al hawa'i ci ab air ndax dafa set wecci comme ni nga xamé ci wer la yahjubu ma wara'a ni nga xamé ni jawu du laq dara ka annama jumida min al hawa aw jumi'a wala dañ ko dajale min al haba'i ci haba moy poussière bi nekk digante ko ak suuf aw siqa wala sax dafa melni ñu ko tege min nuril fada'i ci leeru ndeneer gi leeru jawi asaman rek ben maana aw qushira wala ñu ko xanche min ad-durratil bayda'i ci manam pero xaalis bu weex marso xaalis bu weex waqad udi'at dunk nañu plat bobu def nañ ca lafa'ifan na'imi manam ñam yi ñu wax ay lafa'if ay halawa lafa'ifan na'im yadi ko lafa'if xeyna le ci liggéeyin wa dañu day taxañu ki yenn façon yi ngato yi ak yu deme noonu da wa dummixat mel ni ki dañu ko takkal dañu ko diw pépée bi ci gët al amin bu matalak xat wa siqa ñuy jiital ilayhi jëme si ca ci palaat bi shirbun ab cër min tasnimin shirbu ci cosaan moo doon wàllu nit ci ndox mu ñuy naan lakum fiha mana lakum minha shirbun la shirbun wala la shirbun wala kum shirbu yawmin ma'lum qismun wa hazzun wa nasib asluhu hazzun min ash-sharab min tasnimin manam ki tasnim xam ngeen ne aynun fil janna ci ndoxu aljana bi alquran di wasaf min tasnimin ismu aynin fil janna wa safara mu feeñ an mar'an mu feeñe ab jisukaay wasimin bu rafet wa arajin ak xet araji nasimin ak xetu nasim araj moo di fawxaanu tiib xet gu neex falamma taramat ba nga xamee ni tàkk na bi maxbarihi ci teew palaat boobu takna ashahawatu banahi bëgg bëgg yi wa qarimat te yakamtina xaram moo doon yakamti yàpp nam yàpp ila neena qarimat ila maxbarihi allahawaatu booli yëpp yakamtina ila maxbarihi ci natt ko moom ñàngi ba xam na mu deme wa shaarafa jege na antusanna ñuy tasaare ala sirbihi ci mbooloom maanaam ñu di ca bëgg a tasaare alxaaraat xaara maanaa mbooloom xara muy siif ab dëkk ak war seeni fas loolu moo doon xaara maanaam loxoy xaw ko song rek la ci jub wuy naadaa te ñu xaw a wuute ànda nax bii fa ñu koy giiroo ñu xaw a woote yàlla saaraat baat la boo xam ni ñuy arab buñ daan xare daañ ko def seeni chiar yàlla saaraat ci fulaan neena ba loolu amee nachasa daal di fañ du mooyu abou zayd kal maj noo ni mel nib daf وتباعدت مسرعا هو جانبي بلاد بي تباعد بدي من النون كم نجن دي سوري مت دي سوري جن تخمت تجيري جلانة دو دمشي بير نخمك جنيت تي بير نخلانة دو دمشي جيري مك لدول سينكو جنة تقنين مده فراودنا هنو ساكوكو على أن يعود تي مدلوسي كنا جيمكو دلوسي وأن لا يكون أب مبانيانك كقدارين في سموت ملني تي قدار تي جيرو سموت من غخان مو أشقاها إذن بعث أشقاها كذن نيك كذن التخيب تي جيرو سموت إن بعث ما نايبل نيكو مننغو فعطر الناقة عطر الناقة صالح مواري كذن التخيب تي نجكني كما في الحديث إذ قال كما روي إذ قال صلى الله عليه وسلم لعلي أتعلم من أشقى الأولين قال لا الله ورسوله أعلم قال أعطر ناقة الصالح أتعلم من أشقى الآخرين قال لا قال قاتله أو قاطع هذا البلعوم كليري كن بوبو حديث تكتلنا نجكني واي سمود جريون ناقة صالح تنجدك وقدار ابن سالف كن مويك دون التخيب تنجدك نجا خميني عبد الرحمن ابن ملجم ابن ملجم موغن التخيب تنجمجي نبانا mu jëm ba tay bañ mu nekk ku gën a ñàkk sens ci nit ñi ba du lekk ci ñam gi kon day mel na ko daar ci samoot moo gën a texee di ca ñooña fa qaala mu ni walladi giñ naa ci ka nga xam ni yunsirul amwaata mooy dekkal ñu dee ñi mina rijaami ci bàmmeel yi laa uttu duma del si mukk doon a raf il jaami ci lu dul ñu yekkati bool boobu xaaris ne فلم نجد بدا امن بن بخ من تالفه من امن بن بخ بنو نياك بنو منا جوه من تالفه تي جيم كو تاف سي سونو بوب رك وابرار حلفه اك دانيال غينم لي امن بخ تي نياك كو ديف فاشلناه تخنو يكتي بولبا والعقول تخيل يك شائله ليكتي كل ما عندهم dañu yëkkatee ndab li ñu taajoon ak ni ci xel yi demee woon ne dañu ko yëkkatee xel yépp jóg na ànd ak moom wadduma rongooñ yet saa ilatun yu wàll aleyhi ngir pool boobu ñu yëkkatee falamma faa'a ba mu dellu see nag moom abu zayd ila majsamihi ci buuf kaayam maanaam majlisam wa xalasa te mu mucc min ma'samihi ci bàkkaaru ngiñam ba ko naroon a dal su fekkoon ni ngiñ li teñu na bamu del see nag saalnaahu nu laaj ko lima qaama pour lan moo taxoon mu jóg du muy wala ayi maanan ak benn maanaa it istarfa ala yëkkati kuloo aljaama balaatu bool boobule fa qaala mu ni inna zujaaja dafa fekk ni weer te palaat bi weer la bool bi inna zujaaja na maamun abrambaajkat la ndax arab danaan anamu min asujaaj لكونه لا يحجب ما وراءه ربنا نديو مو داك غنا رمباجي اب وير داك وير رمباجي موي ني لا نيك سي دير دوكو لاك وديك مو وان لاك واني تمن عليت دما غنيون مز اعوام دير اي ات ني ان لا يضمني دوما تفاتي دوما بولتي وانا مومن اكو برمباج كات دوتنو بولا موس مقام بن بلاص توغاي فقلنا له نونك وما سبب يمينك لما ورلوم سنجن لا سر سنجن لولو غا خامني موي نجن لو دار لولو لن لو دوغ لولو لولتي لودون سببم وأليتك اك سنجن بي باتاي الحرى بدي اجي تانغ الحرى الأصل مودي العطش يريد الشديدة الأكيدة فقا aramuni innahu mom day kana dafa massa nek liñal ma jaarun ab dakala bo xani lisanuhu lamiñam yataqarrabu dafa lay sop sop lu dila jege jege waxam dal kula jege lay niru wa qalbuhu tafek xolam aqrabun jit la rek walafuhu kadom shahdun manam kabulam la yanqa'u bo xamni man na dalal mar waye waxabuhu mbootu biiram la mu laat sammun tasan la munqa bo xamni buy gaaw ci ray la familtu ma jengoon li mu jaawaratihi ngir dëkkaale gi ma dëkk ak moom taxoon ma jeng ila muxaawaratihi jëm ci di waxtaan ak moom waxtaratu ma waru bi mukaasharatihi ci siiñandoo gi may siiñandoo moom maanaa li nuy reeante di jàkkaarloo ca fi muaasharatihi ci àndaale gi ma ànd ak moom wastahwat ni nat na ma xudratu dimnatihi wertaayu dimnaam maanaa rafetu waahiram وفي الحديث إياكم وخضراء الدمن تمودي المم المرأة الحسناء في المنبت السوء خضراء الدمن وخضراء الدمن يبتسان با مودون غانتخي فلاسي سني أكي دمن ونونغ خاني بطو باري نايت غانتخ غفيسة دي غاو ماغ لول رفت لول يوم لول noonu la ñàkkee muddak bu amoon semaine bu mu tawul soo fa dikkee mboolem gàncax yi moo cay gën a bon gën caa ñaaw gën caa gaawalax arab def na kon xodratu diman wala xadraau diman fi kulli ma la baqaa lahu ala xusne vahirihi